وآخر يقول إذا كان أحد عنده بنت وكثيرا ما تقدم لها رجال معروفون بصلاح وبينهم معروفون بصلاح دينه ولا نزكي عليهم أحد، ولكن البنت ترفض الزواج وتقول لن أتزوج أبدا، فهل يجب والدها أو فهل يجيب والدها إلى طلبها؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الزواج لا بد فيه من قضاء الزوجة والزوج، من شروط النكاح يرضي بالنكاح، لا يجبر الولد على الزواج إذا كان مكلفا، ولا تجبر البنت كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وفي اللفظ الآخر قال إذنها صماتها، فإذا امتنعت ولم ترضى بالزواج فليس لوليها أن يجبرها، لا الأب ولا غيره. الحاجة الحاجة لها ويعلم بنفسها، فقد يكون بها مانع من الزواج وأهلها لا يعلمون ذلك. فالمقصود أنها لا تجبر، ولكن تنصح إذا جاء الكفو، تنصح ويبين لها أن هذا ينبغي، وأن الواجب عليها البدار بالزواج لما فيه من إحسان الفرج وغض البصر وحصول الولد وتكثير الأمة إلى غير هذا من المصالح. وينصح الرجل كذلك الذي لا يرغب الزواج، ينصح ويوجه إلى الخير لعله يقبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه الأغض البصر وأحسن الفرج. الحديث، والله يقول سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وحمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ويقول سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية. المقصود أن النكاح مطلوب من الرجال والنساء، بل واجب، يجب على من عنده قدرة وعنده رغبة في النكاح ويستطيع أن يتزوج، ويجب على الفتاة أن تتزوج إذا جاء الكفو، ليس لها أن نعتذر، ولكن لا تجبر لأنها أعلم بنفسها. الواجب عليها من جهة الله أن تتزوج وأن تعف نفسها وتغض بصرها، وعلى الرجل كذلك، الشاب وهكذا غير الشاب. لكن ذكر النبي الشباب لأنه في الغالب أقوى من غيرهم شهوة، والخطر عليهم أكثر. وإلا فالكبير كذلك، إذا كان ذا شهوة يجب عليه يتزوج وليس له التساهل في هذا. وبعض أهل العلم قالوا إن كان يخاف الخطر وجب عليه وإلا فلا، ولكن ظاهر النص وجوب ذلك عليه ما دام ذا شهوة ويستطيع. نعم.